القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. وأخيرا اتعرفنا على حضرتك يا طنط نبيلة. أهلا بيكو، نورتوني والله. ده حضرتك اللي منورة الدنيا. احنا طبعا طنط لطيفة حكت لنا على كل حاجة. ايوه فعلا، من اول الروسيه الاخ الاخ الاخ لطيفه. السكان هنا واضح ان مفيش بينهم اي ترابط خالص، ومهم ان احنا نخلق بينهم لغه حوار، حتى لو مش مع الكل، على الاقل مع الغالبيه العظمى، يعني عشان مصلحه العماره. انا معاك جدا في الحكايه دي، بس هنعمل كده ازاي؟ احنا ممكن نعمل جروب على الواتساب ندخل فيه كل السكان، اكيد تليفوناتهم معوضين، ونبدا نتكلم عن المشكلات كلها ونشوف مين هيتفاعل ومين لا، وبعد كده بقى نبدأ نتصرف. فكرة هايلة يا نادين. طيب احنا الدور بتاعنا كده، احنا وحضرتك واستاذ عبده، قصدي بابا عبده، مين الساكن الرابع في الدور دي بقى يا سيدي؟ ناتيا الهادية دي، مدام في حالها خالص، لا بتش ولا بتنش ولا بنسمع صوتها في العمارة من يوم ما سكننا. طالما معنا في الدور يبقى مهم جدا تنضم لينا، دي مهمتك يا نادين. حاضر. أنا ما كنت فاضية، كتبت أفكار كتير هتفيد كل سكان العمارة ونستفيد بكل شبر فيها. هايل. مبدئيا احنا هيكون بيننا اجتماع أسبوعي عشان نتناقش أول بأول في أي مستجدات، وغير الجروب العام اللي هنعمله لكل السكان، احنا ممكن بيننا وبين بعض نعمل جروب خاص عشان لو حبينا نقول أي كلام أو نناقش أي اقتراح قبل ما نعرضه على السكان. أوكي اتفقنا. حلو حلوة قوي الجروب اللي بيننا وبين بعض ده، عشان بقى الواحد كده يتكلم فيه براحته. وانا من دلوقتي هبدأ مهمتي، هكلم عوضين عشان يبعت لي ارقام السكان ونضيفهم لجروب العمارة. على بركة الله. الله، انت جيت يا فؤاد؟ ايوه جيت يا تهاني. ايه ده، ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ قلقت عليك، يعني لما رجعت البيت ما لقيتكش، وكنت عارفه انك تعبان، ويعني حاولت اكلمك طول النهار تليفونك كان مقفول. تصبحي على خير يا تهاني. هو ايه اللي تصبحي على خير يا تهاني ده؟ يعني انا قاعده قلقانه عليك من اول اليوم لاخره، وبعدين بمنتهى البساطه كده جاي تقولي تصبحي على خير يا تهاني؟ دي خناقه بقى، وكمان بتقولي تصبحي على خير. فؤاد، انت عايزنا نوصل لايه بقى بالظبط؟ انا بقول لك تصبحي على خير، يبقى عايزانا نوصل لايه؟ يعني خلاص علاقتك بالبيت بقت زي البانسيون، تيجي اخر الليل تنام فيه وملكش دعوه خالص بالناس اللي فيه؟ ما هو فعلا بانسيون يا تهاني، وانت اللي حددتي لي الاوضه اللي هنام فيها والاوضه اللي حضرتك هتنامي فيها، مستغربه ليه دلوقتي بقى؟ تصبحي على خير يا تهاني. تصبحي على خير يا طهاني. يا ترى مين اللي بعت رسالة دلوقتي؟ صباح الخير يا نبيلة. معلش حصل لي ظرف طارئ ومضطر اسافر كام يوم كده، يمكن ما اعرفش اتصل بيكي، بس اول ما ارجع هكلمك على طول. صباح الجميل. يا ترى هيسافر فين؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ يا دوب اصحي لطيفه عشان ميعاد الجيم. يا توفي صباح الفل، يلا بلاش كسل. لا ما تهزريش، يلا قدامك نص ساعه وتكوني جاهزه. طلعي الشنط يا نعمة، مش حضرتك قلتي انك جاية بعد اسبوع او عشر ايام؟ ايه اللي حصل؟ طلعي الشنط يا نعمة وبلاش رغي كتير. حاضر. انا جاتلي بالليل رسالة للجروب عليه كل سكان العمارة. ايه الحكاية ده؟ من امتى ده؟ من هنا ورايح. الجروب ده عشان السكان يتفقوا على كل حاجة عليه، ويبقى سهل الكل يعرف منه كل حاجة. ماشي يا نعمة. أنا لاحظت كمان إن كل سكان العمارة الستين شقة أرقامهم موجودة. هي العمارة ما فيهاش شقق فاضية دلوقتي؟ لا يا ست نادية، كل الشقق ساكنة، حتى المحلات. آخر محل أجره جوز الولية اللي كانت ضربت ست نبيلة بالروسية. ماني بيني كنت جايلالك. فعلا. طب يلا قدامي. والله يا نبيلة أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أنا مش ممكن أبدا من غيرك كنت أفكر أواظب على مشوار الجيم ده. الرياضة مهمة جدا يا لطيفة، لكل الأعمار. أنت هتختلفي خالص لو واظبتي، مش بس شكل وتنسيق الجسم، لا نفسيتك كمان. عندك حق. هو إحنا اللي جينا بدري النهاردة ولا إيه؟ لا أنا بحب أجي قبل الميعاد بنص ساعة. أنت بس؟ فهمتك. لا يا ستي، فريد مش جاي اصلا النهارده. ليه كذا؟ مسافر، لقيته بعت لي رساله النهارده الصبح. غريبه قوي انكم تتقابلوا بعد العمر ده وتبقى ظروفكم مناسبه ومشاعركم تقريبا ما اتغيرتش. هي فعلا صدفه غريبه، لكن انا لسه ما اعرفش ايه ظروفه ولا حتى طبيعه مشاعره. لا لو على مشاعره اساليني انا. انا شفت مشاعره في نظره عينيه، وشفت عينيك انت كمان. على فكرة احنا ما كانش في حاجة بيننا زمان. معقولة؟ احنا كنا مجرد زمايل في الجامعة، والزمالة قلبت صداقة. كنا بنفهم بعض، بنحب نتكلم مع بعض، لحد ما جه وقت مشاعره هو اللي تحولت لحب وتقدم لي فعلا. بس انا حفاظا على الصداقة اللي كانت بيننا مرضتش اخسره كصديق في تجربة خطوبة وجواز انا ما كنتش حاساها وقتها. طب ودلوقتي لسه احساسك مجرد مشاعر صداقه ولا حاجه تانيه؟ بصي يا لطيفه، انا حاسه اني مبسوطه قوي بوجوده المفاجئ في حياتي. انا كنت شايله هم سفر ابني جدا وحدتي في الدنيا، فجاه لقيت ربنا ملا حياتي بوجوده ووجودك انت كمان. انا طبعا الغريب ان ده ما كانش طبيعي ابدا. يعني انا مش من نوعيه الناس اللي بتاخد على الناس بالبساطه دي زي ما حصل معاكي، بس بجد حاسة كأني عرفت من زمان. وبوجودكو الدنيا بقت أحلى كتير. حبيبتي انتي جميلة قوي، جميلة قوي يا نبيلة. والله وانا كمان حبيتك قوي. مدام لطيفة، كابتن محمد صلاح في انتظار حضرتك. انا جاية اهو دعواتك. يلا هب هب هب. ندوشة. نادين، صباح الخير يا روحي. صباح الخير يا مراد، ايه اللي مصحيك بدري كده؟ انت مش لسه اجازه؟ قومي قومي. طيب عاملك مفاجاه. اديني قمت اهو. مفاجاه ايه؟ طب تبقى مفاجاه ازاي يا حبيبتي؟ يلا قومي قومي كده، يلا بسرعه ناكل حاجه خفيفه والبسي، وبعدين استعدي لاجمل مفاجاه من اخراج حبيبك مراد. اوكي مراد. نعم. ممكن يا حبيبي تعمل لي مفاجأة وتجيب لي الفطار في السرير؟ لحظة مش قادرة أقوم كسلانة. طب أنا أقولك، تيجي نقوم سوا ونحضر الفطار سوا؟ ما أنا لو قادرة كنت قمت يا رودي، عشان خاطري أعمل أنت الفطار. والله دي هتبقى أحلى مفاجأة بالنسبة لي دلوقتي. أمري لله. طيب أنا هعمل لك الفطار وأنت البسي وجهازي عشان نلحق ننزل. يا حبيبي يا مراد، ده أنت أحلى مراد في الدنيا. يا فؤاد، فؤاد يا فؤاد. الله، ده نزل امتى ده؟ ده سايب ورقة. نشوف. تهاني، انا نزلت بدري. نزلت بدري. فلوس دروس الولاد، فلوس دروس الولاد كالعادة جنبك على الكومودينو. ملحوظة، العمارة بقى لها جروب على الواتساب. انت عارفة اني مش فاضي للكلام الفارغ ده. لو تحبي اضيف رقمك وتتابع معاهم انت حرة. سيبيلي رسالة على الواتساب، اودي الرقم لنعمة وتشوف المسؤول وتضيف رقمك. فؤاد. يا سلام، ده بقى بانسيوم فعلا. بنتكلم كمان بالمراسلة. جهزت يا نادين؟ ايوه يا حبيبي، انا جاهزه اهو، هموت من الجوع. ها، هتفطرني ايه النهارده؟ انا غيرت رايي، قررت نفطر بره. غيرت رايك ولا كسلت كده برضو يا مراد؟ امري لله، هعمل فطار عشان ما ننزلش على لحمه بطننا. لا لا لا، انا مش عايز افطر. اوعى بقى كده من طريقي وبطل كسل. استني يا نادين. الله، ايه ده يا مراد؟ فين الاطباق والمعالق والكوبايات؟ المطبخ فاضي يا مراد؟ يكون شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه مش عارف الحاجه راحت فين. ما انا مذهول وانا مرعوبه. يا مامي، ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ، وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعه. البيت اتملى حواليك، ما تلقش في اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فانزلي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديده. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.